الوالد والوالدة، يعني الأم والأب، الزوج والزوجة. أحببت أن أقول للوالد الكريم: أنت بصلة الأسرة وأنت وقودها. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك بقولك وفعلك توجه الأسرة. يعني إذا رأت أسرتك أن دينك هو عصمة أمرك، وإذا رأت أسرتك أنك تتخذ قراراتك في هذه الحياة بناء على دينك، إذا رأت الأسرة أنك تكثر الكلام عن الله ورسوله والملائكة والدار الآخرة والكلام عن الإيمان بالقدر، إذا رأوا منك الجد، إذا رأوا منك المحافظة على الوقت وأن لكل وقت عندك عملا، وإذا رأوا منك الالتزام والجدية، إذا رأوا منك الصبر والعزم، إذا رأوا منك الإيمان بالقدر والتسليم للقدر، إذا رأوا منك الأخذ بالأسباب، إذا رأوا منك التخطيط، إذا رأوا منك أنك إذا كتبت جدولا قمت به وأنجزته، كل هذا ينعكس على الأسرة يعني كاملة، فإن ولدك يرى الحياة كما يعيشها معك. والتربية قول وفعل، قول وفعل. كثير من الناس يكلم أبنائه عن أمور كثيرة لكنه في واقعه العملي لا يطبقها. اعلم أن ولدك يربى بالفعل أبلغ 1000 مرة من التربية بالقول. فلذلك لا تعول في التربية وإصلاح أسرتك على أحد غير نفسك. يعني لا تنتظر أن المدرسة ستربي ولدك، ستوجهه، ستعلمه. لا تنتظر أن الشارع أو الأصدقاء أو المدرس أو البرنامج المعين، لا، كل هذه الأمور حتى لو كانت تسير في الطريق الصواب فإنها لم تكن أبدا لتكفي، ولم يكن أبدا لها الأولوية. الأولوية لك أنت. فأريد منك أن تتذكر هذا المعنى، أنت أو أنت، يعني الرجل أو المرأة، الزوج أو الزوجة، الأم أو الأب، لا بد أن تفهم هذا، أنك بصلة الأسرة، أنت الموجه، أنت المعلم، أنت المربي، أنت المصلح، أنت الذي يلاحظ الأبناء ويضع البرامج، أنت الذي تتابع، أنت الذي تحاسب، أنت الذي تكافئ، أنت الذي يهتم بأبنائه، وأنت كذلك العين عليك. فالأبناء يربون بالفعل أبلغ 1000 مرة من التربية بالكلام. نسأل الله تبارك وتعالى بدعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.